طول الحب والمونديال بغم الدول انتم راضي بطيان بغم طول الحب والمونديال بغم الدول انتم راضي بطيان بغم طول غزرنا غزك زوان لما ضل حب المنتهى حسد نديري إلا غير زمان صفت الدقيل حنا صغيك شوان صغكا يا ضيلو منين صغا سكان صغكا يا ضيلو منين صغا سكان We're the ones.